لابد له من الإيمان. هذا تقريبا ما في هذين الآيتين. وأما الآيات الأخرى فتبين أهمية الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله، وأنه أفضل الأعمال، يعني أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. طيب، نأخذ الآن بعض المفردات والكلمات. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ليس هذا من شأنهم، ليس هذا من شأنهم وليس من عنايتهم، لأنه متناقض مع ما بنيت من أجله المساجد. أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت، فلا يثابون عليها ولا ينجحون فيها. يعني الأعمال الصالحة التي يفعلها المشرك لا تنفعه، لأن أصل قبول العمل ليس عنده، وهو ماذا؟ التوحيد وإيمان بالله. ما كان للمشركين أن يعمروا، أن يعمروا مساجد الله بالعبادة، العمارة بالعبادة وبالصيانة وبتطهيرها. أما المشركون فإنهم يقومون بالعكس، خاصة لما كانوا في المسجد الحرام، فقد كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، وكانوا لا يصونونها من الشرك، وكانوا لا يطهرونها من النجاسات الحسية والمعنوية. كان أحدهم يطوف عريانا، وكانوا ينذرون للأصنام والأوثان. إذن من هم الذين يعمرون مساجد الله؟ قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس: عسى من الله محققة. عسى، كلما وجدت في القرآن عسى فهي محققة، أي أن هدايته محققة. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، إذا حذفت كلمة عسى قلت فهدايتهم محققة أو تحققت هدايتهم. ثم قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج. سقاية الحاج أي سقي الحجاج، كان المشركون يسقون الحجاج بالماء وبالنبيذ، يعني الشراب الطاهر، يفعلون ذلك تقربا إلى الله، هذا عمل صالح. وعمارة المسجد الحرام ببنائه وصيانته، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. كان المشركون يفخرون على المسلمين ويقولون لهم: أنتم تقولون لنا إن أعمالنا باطنة وإن أننا لا نقوم بالأعمال الصالحة، نحن نقوم بالأعمال الصالحة، نسقي الحجاج ونحافظ على المسجد الحرام. فبين الله لهم أن عملهم لا يستوي مع من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. الفوز هو نيل المطلوب، نيل المطلوب والمرغوب، والنجاة من المرهوبة، وعفاز أي حصل على ما يتمناه من خير ونجا مما يخافه من شر. ما هو جزاؤهم؟ يبشرهم ربهم، البشارة والخبر الصار، الخبر الصار مأخوذ من البشارة، أن الإنسان إذا بشر بخبر صار بشرته تنفتح، تصير يعني لونها ناصع، بخلاف الإنسان إذا بشر بسوء فإن جلده ينكمش. يبشرهم ربهم برحمة منه، الله تعالى ينزل عليهم الرحمة، ورضوان يرضى عنهم، يزيد يعطيهم جنات لهم فيها نعيم مقيم، مقيم أي دائم، دائم لا يزول ولا ينقطع. عشان كما الدنيا، الدنيا الإنسان قد يكون في نعيم ثم يزول، قد يكون في شقاء ثم يصير في نعيم، أما في الجنة نعيم دائم، لكن لا خوف ولا مرض ولا شحناء ولا بغضاء ولا موت ولا سفر ولا انقطاع، دائما النعيم موجود في الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها خالدين فيها أبدا. زيد لهم ربي الخلود، يعني أعطانهم ربي الرحمة والرضوان والجنات التي فيها النعيم المقيم، وزيد فيها الخلود، الخلود الدائم، إن الله عنده أجر عظيم. إذن هذه الآيات تبين أن عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج لا تصل في الأجر إلى الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله أفضل، والهجرة في سبيل الله أفضل من هذه الأعمال، وإن كان هذه الأعمال صالحة، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام هذه أعمال صالحة، ولكن أفضل منها مع الإيمان الجهاد والهجرة في سبيل الله. هذا لمن كان مؤمنا، يعني واحد مؤمن وهو يعمر المسجد الحرام ويعتني بالحجاج هذا عمل صالح، ولكن من يجاهد في سبيل الله ويهاجر في سبيل الله هؤلاء مع الإيمان أعظم درجة من أولئك. إذن الآيات هذه ترد على المشركين الذين لا يريدون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون البقاء على ما هم عليه بحجة أنهم هم كذلك عندهم أعمال صالحة. أنتم أيها المسلمون، بين الله لهم أن أعمالهم مع الشرك، أعمالهم الصالحة مع الشرك لا تقبل، لا تقبل، لا بد من الإيمان بالله. هذا مجمل ما في هذه الآيات الكريمة. طيب ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ نأخذ بعض الفوائد. فائدة الأولى، لا يجتمع الشرك والكفر مع عمارة مساجد الله. لماذا؟ لماذا لا يجتمع الشرك والكفر مع عمارة مساجد الله؟ نعم. أحسنت، لأن المساجد بنيت لطاعة الله وأسست على ما يرضي الله، فلا يجتمع ذلك مع الكفرة الذين أعمالهم كفر وصد عن سبيل الله، لأن في ذلك اجتماع نقيضين، تناقض، يعني واحد لا يؤمن بالله ويشرك بالله، ومن بعد يقول لك هو يقوم بصيانة المسجد وعمارة المسجد، هذا عكس عكس ما بني من أجله المسجد. إذن من أراد أن يعمر مساجد الله فعليه إذا أراد الأجر، لأن عمارة المساجد فيها أجر عظيم، من أراد هذا الأجر العظيم فعليه بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما من كان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فعمله مردود، عمله مردود. طيب هذا أولا. ثانيا، من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وهو يعمر المساجد ويصونها ويعتني بالحجاج، وآخر إنسان مؤمن بالله واليوم الآخر لكنه يجاهد في سبيل الله، الثاني أفضل، الثاني أفضل. إذن الفائدة الأولى الشرك والكفر مناقض لعمارة المساجد. ثانيا قال تعالى أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الفائدة الثانية لا ينفع الكفار في الآخرة ما عملوه من عمل صالح في الدنيا لفقدهم. وش فقدوا؟ ماذا فقدوا؟ ها؟ الإيمان والتوحيد، لفقدهم الإخلاص والتوحيد لرب العالمين، ولكفرهم ببعثة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ممكن كافر لا يؤمن بالله ولا يوحد الله، أو ممكن يقول لك أنا أؤمن بأن هناك رب واحد، مستحيل يكون أرباب، ولكنه لا يؤمن ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هو مؤمن؟ هو كافر. هؤلاء قد يقومون بأعمال طيبة مثل كفالة اليتيم والصدقات والأعمال الصالحة، هل تنفعهم في الآخرة؟ لا تنفعهم. طيب كافر اخترع للناس ما ينفعهم، اخترع لهم مثلا أشياء آلات تسهل لهم الحياة، تسهل لهم العيش، تسهل لهم السفر، تسهل لهم مثلا تبريد الطعام وحفظ الطعام، تسهل لهم إصلاح الطرقات، هذه أمور طيبة، لكن هل تنفعه في الآخرة؟ لا تنفعه في الآخرة. متى تنفعه في الآخرة؟ إذا آمن. إذن كاين كفار يقومون بأعمال صالحة من إعانة المظلوم، إصلاح بين الناس، الصدقات، كفالة اليتيم، بناء المستشفيات، بناء ما ينفع الناس، ولكن ما دام ما أمنوش فهذه لا تنفعهم في الآخرة. قال تعالى في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأعمال اللي داروها تنفع البشرية، تنفع الناس، يوم القيامة تصير هباء، تروح منثورة. لماذا؟ لأنهم فقدوا الأساس لقبول العمل في الآخرة. وشنو هو؟ الإيمان بالله اليوم الآخر. وقال تعالى في سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن الإنسان الذي يريد أعماله الصالحة الحياة الدنيا وزينتها رب سبحانه وتعالى يوفي إليهم أعمالهم فيها، مش معنى فيها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. في الآخرة وش المصير بتاعهم؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نفهم من الآيتين أن الكافر هل يجازى بعمله الصالح في الدنيا؟ نعم، يجازى بعمله الصالح في الدنيا، لكن في الآخرة لا يجازى عليه حتى ولو نوى أنه لوجه الله. أما المؤمن إذا نوى لوجه الله فهل ينفعه؟ ينفعه في الدنيا والآخرة. أما الكافر لو ولو نوى لوجه الله ما دام عنده أساس قبول العمل وشنو هو؟ الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بجميع ما أمره الله تعالى بالإيمان به، فعمله يجده يوم القيامة هباء منثورا. وعندنا حديث في ذلك رواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. هذا ما شاء الله نعمة، هذه نعمة. المؤمن لما يقوم بحسنة يعطى عليها في الدنيا، ربي يعطيها. وش يعطي له في الدنيا؟ يعطي له الحياة الطيبة، اطمئنان، السرور، السعادة، مثل الصلاة. تصلي تكون متعب، فلما تصلي تحس بماذا؟ تحس براحة وخفة الروح واطمئنان. هذا من المجربة، حال الإنسان يكون متعب بل يتوضأ ويصلي فيحس سبحان الله بسعادة، خاصة إذا أقام الصلاة. مش يصلى بقى، أقام الصلاة. ما معنى أقام الصلاة؟ ها؟ يعني صلاها بخشوع خضوع ولم يسرع فيها وبحضور قلب وحافظ على طهارتها والخشوع فيها، فإنه يحس بالسعادة ويثاب عليها في الآخرة. في الآخرة لما تدخل الجنة يقول هذه الأراضي وهذه القصور، هذه تعصلات، وهذه القصور من هنا والجنات والأنهار والنعيم المقيم، هذه من أجل الصوم، وهذه تاع الزكاة، وهذه تاع الحج، وهذه تاع بر الوالدين، خيرات. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا، رواه مسلم. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا، رواه مسلم. إذن الكافر إذا فعل الحسنات فالله تعالى يعطيه عليها، يطعمه في الدنيا. طيب قد يقول قائل: هناك كفار فعلوا شيئا حسنا ولكن لم يطعموا في الدنيا وفي الآخرة ماتوا كفار، كيف؟ ها؟ يخفف عنهم العذاب. هناك من قيد هذا بأنه يريد بذلك وجه الله، أما إذا لم يريد بذلك وجه الله فلا يدخل في هذا الحديث، فممكن أن لا يطعم بحسناته في الدنيا. وهناك من قال لا، هذا على العموم، الكافر إذا فعل حسنة في الدنيا فيطعم بها في الدنيا، ولكن في الآخرة كلاهما سواء الذي نوى وجه الله أو الذي فعل للشهرة كلاهما لا ليس لهم نصيب في الآخرة. إذن نستفيد من هنا أيها الإخوة أن الميزان عند الله سبحانه وتعالى للأجر والثواب ليس هو العمل الحسن فقط، ما هو الميزان؟ الإيمان أساس، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عندوش الإيمان بهاتين الشهادتين الكلمتين الطيبتين هذه الشهادة فأعماله غير مقبولة ولا تنفعه يوم القيامة وممكن أن تنفعه في الدنيا. إذن أنا أستفيد أنه على الإنسان أن يخلص لله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على الإخلاص وعلى التوحيد حتى يموت موحدا، لأن الإنسان إذا مات موحدا فقد فاز. الإنسان الذي يموت موحد مؤمن يوم القيامة إذا كان عنده سيئات ولم يتوب منها فأمره إلى الله، قد يغفر الله له بدون أن يعذبه وقد يعذبه، لكن لا يخلد في النار. يعني من ميزات التوحيد، من ميزات التوحيد أن صاحبه مهما عذب فإنه لا يخلد في العذاب، وإنما مصيره هو الجنة. أما الكافر فمهما عمل من أعمال ومات على الكفر فإنه لا تنفعه يوم القيامة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب هنا سؤال، الله تعالى هنا يقول وفي النار هم خالدون، وفي النار هم خالدون، يعني الكافر راح يدخل النار ويبقى فيها أبدا آبدين لا موت. سؤال، الكافر هذا شحال عاش؟ 100 سنة، 200، 500، كان المفروض شحال يعذب؟ 300 سنة، يعني عاش 80 سنة كافرا، المفروض شحال يعذب؟ 80. كيف يعذب خالدين فيها؟ لماذا؟ نعم هذا فهمت الجواب؟ من يجيب من هنا لما سمعت الجواب؟ نعم استمرار. نعم أحسنت، يعني نعم هذا هو هما علاش يتعذبوا أكثر من أعمارهم، مع أنه الكافر ممكن عاش 80 سنة 100 سنة 60 سنة فرض يعذب 60 سنة ومن بعد خلاص يصير ترابا مثل الحيوانات، الحيوانات ربي يصيرها ترابا يوم القيامة ما يدخلها لا الجنة لا النار. يعذبون أبد الآبدين لأنهم لو تركوا أبد الآبدين في الدنيا لبقوا وش كافرين، لبقوا كافرين. والدليل على ذلك أنهم يوم القيامة لما يشوفوا النار يقولون لله ها رجعنا نعمل صالحا، ربي واش قال؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ربي سبحانه وتعالى يعلم بأن الكفار هذا يشوفوا النار يوم القيامة ويشوفوا العذاب، ولو كان ربي يعاود يردهم للدنيا يعاودوا يوليوا كفار، لأنهم ناويين على الشر، ناويين على ماذا؟ على الكفر، ولهذا يعذبون دائما أبدا جزاء الوفاق. يعني بعض الملحدين كانوا يجيبوا هذه الشبهة، يقولوا أنتم المسلمين تقولوا باللي الكافر يعذب دائما، علاش يا أخي تكون ما تقولوا ربي عدل، عدل حكم عدل، كيف هذا يعذب ما عاش 60 سنة يعذب أبدا الأبد، يعذبوا 60. فيقال لهم هذا الكافر، هذا الكافر هذا كان ناويا لو بقي على الحياة دائما لبقي على كفره. إذن الفائدة الثالثة، كان بقاء الكافر في النار أبدا مع أنه عاش في الدنيا عمرا محدودا، لأن كفره يكون دائما لو بقي خالدا في الدنيا، لأن كفره يكون منه يعني من الكافر دائما لو بقي خالدا في الدنيا. وقد قال تعالى في سورة الأنعام آية 28 فسرناها الحمد لله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الفائدة الرابعة، فضل التوحيد ونية الخير، دائما أنوي الخير يا أخي، أنوي الخير، لما تنوي الخير يعني تقصد الخير دائما فتؤجر على نيتك. أنت المؤمن ما تقدرش تعمل بعض الصالحات، أنوي أنك تفعلها. مثلا رأيت إنسانا يعبر الطريق وأنت لا تستطيع أن تنزل من مكان لكي تساعده، فتقول في نفسك لو كنت قريبا منه لا أعنته وعبر الطريق، تأخذ عليها تخلص عليها تدي الآخر. ها، فدائما تنوي الخير، لو كنت في المكان الفلاني وحصل في الفيضان وحصل شيء، شفت مثلا صور لبعض الناس أصابهم فيضان، فتقول لو أني هناك لساعدت الناس وأنقذتهم، فتأخذ الأصل دائما بالخير. فشوف الكفار لما ما نووش الخير نووا الشر، فربي سبحانه وتعالى جزاهم بالشر. وأنت المؤمن لو عشت طول الحياة في هذه الدنيا وكنت خالدا لبقيت على الإيمان، لو قيل لك ماكش راح تموت ما تموتش حتى تقوم القيامة، تموت آخر إنسان، ستعيش آلاف سنوات، ما تقولش إيه بدل ما أنا مش راح نموت هيا خليني نعصي، لا، أنت تقول سأستمر على الطاعة في أنوي الخير. طبعا ما كانش يخلد في الدنيا، ولكن أنت دائما انوي الخير، هذا نستفيده من هذه الآية. الفائدة الخامسة، فضل عمارة المساجد، هذه الآيات تحثنا على عمارة المساجد. وعمارة المساجد نوعان، عمارة المساجد نوعان، عمارة حسية وعمارة معنوية. أحسن، عمارة المساجد عمر المسجد باش، كاين عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية كيف؟ ببنائها. بعد ما تبنيها واش دير؟ صيانتها. يعني كي تبني الصيانة، ما معنى الصيانة؟ متابعة، متابعة البناء. أما تبني حاجة وما تتابعهاش، إما تخسر ولا تنقص ما تتابعهاش، ما تطولش المدة تاعها. كما احنا في بلادنا على كاين الفوضى في كثير من الأماكن، كاين بناء لكن ليس هناك صيانة. مثلا تدخل بعض المطاعم أو بعض المطارات أو بعض المؤسسات، تجد بعض المرافق، تجد مثلا مكان للاغتسال، مكان لقضاء الحاجة، كاين بصح المقصد الحنفية مقصرة، الباب مشقوقة، الأنبوب يقطر، الزجاج مكسر أو مضبط أو مشقوق. علاش؟ البناء كاين واش ما كانش؟ الصيانة. حافلات، طائرات موجودة، لكن هناك أحيانا ما كان صيانة، وعدم الصيانة تؤدي إلى كوارث. لابد الإنسان يبني ويتعاهد البناء، لابد من الصيانة. ولهذا لابد أن يكون هناك إنسان أو طائفة في الشركة، في العمل، في المصنع، في المؤسسة، ناس ما عملهم صيانة. ما تدخلش راحتك، عملك صيانة كل صباح، الدور على الفندق وتشوف ما وش خاص في الفندق. تدخل إلى الفندق، تدخل إلى المراحيض، تدخل إلى المطعم، تدخل إلى أماكن الخدمات، تنظر. هنا هذه ناقصة كثير في بلادنا. كاين بناء ولكن ليس هناك صيانة كثيرة. والصيانة مهمة، الصيانة تطيل صلاحية ماذا؟ الشيء. الصيانة تطيل صلاحية الشيء. ولهذا أنصح بعض إخواننا مثلا يفتح شركة، يفتح مطعم، دير ناس متخصصين في الصيانة، ما يدخلش روحه في حاجة. ولهذا في بلادنا تدخل مثلا مطعم تأكل تشرب ذا، ثم تريد أن تغسل، تذهب إلى المغسلة، تجد في الصباح تجد نظيف، بصح بعد ساعتين ثلاثة في المساء ما تقدرش تدخل إلى ذاك المرحاض، لابد لك من قناع ماسك، تدخل بالماسك وتجيب لي بوط، تدخل بلي بوط. حذاء من جلد باش ما توسخش بالنجاسة. ثم كاين الصيانة، أو بعض الناس يدير صيانة، يكلف شخصا بمهمة ويزيد له الصيانة، هذا كي يتعب يقول لا ما نخدمش، هذا خليه للصيانة. والصيانة لازم تكون فيها ماذا؟ متابعة ومداومة. تدخل من بعض قاعة الحفلات يأخذون الأموال من الناس الذين يستأجرون هذه القاعات، تروح تتوضا ما كانش تتوضا، ما كانش الماء، أو تدخل إلى المرحاض الباب لا يغلق، حتى تقول صاحبك عسلي الباب شو عاد يظلم عليا ثاني. وين؟ لازم صاحب قاعة الحفلات يجعل إنسانا خاص بماذا؟ بالصيانة، عمل الصيانة. إذن الصيانة مهمة يا إخوان. أنا نهضر هكا، ممكن بعضكم إن شاء الله في المستقبل يولي مسؤول ولا يفكر في هذا الموضوع. شي تبني برك وتخلي، ثم البناء والمحافظة. تزرع زرعا تغرس شجرا ماذا تفعل؟ تحافظ عليه. رأيت بعض الحملات تشجير في بعض الأماكن من مدة، قاموا بحمل التشجير ما شاء الله، جابوا الفسائل وعملوا حملة وغرسوا أشجارا ما شاء الله، فرحت. بعد يومين ثلاثة إذا بي أرى ذلك المكان الذي غرست فيه تلك الفسائل، مر عليها راع بغنمه كلاو كل شيء، قالوا الفسائل كلاو، لأنه لا يوجد ماذا؟ رعاية صيانة. كيف؟ تغرس وبعد تروح. المهم أنا قمنا بحملة التشجير، هيا صورونا نخرجوا في الجريدة وخلاص. أين المتابعة؟ لابد من حراسة تلك الشجيرات حتى تكبر. وكذلك المساجد، تبني المسجد لابد من صيانته. إذن عمارة المساجد نوعان، حسية ومعنوية. حسية ببنائها وترميمها وصيانتها وتطهيرها من النجاسات، وهذا يكون بالتعاون كذلك. أيها الإخوة، إذا شفت حاجة بلغ، إحنا عندنا التبليغ ناقصة فيه. مرة كنت مسافر هنا في بلادنا، مرينا بمحطة بنزين، محطة بنزين فيها مكان غسل اليدين والمرحاض، فدخلت إلى المرحاض. أولا الأرضية تاع المرحاض مملوءة بالماء، ما حد يبدو أنه طاح. المهم مع ذلك دخلت بحذر كأني أمشي على الألغام. ثم لما أردت أن أغلق الباب ما يتغلقش، فإحنا المرحاض سموه بيت الراحة، ثم هذا بيت الخوف، قاعد حتى واحد يصدم عليك الله غالب يصدفك عريان. المصباح لا يوجد، كيف؟ والحنفية مكسرة، إذا تروح تتعمل من برا قلعة عمار، قلعة من كيبا دايرة الله لا يشوف، إذا تبحث عن قلعة. المهم أتيت بمن يحرس الباب إلى آخره، ثم ذهبت عند العمال. يا إخواني سقموا على الأقل لمبة مصباح وقفل للباب. قال احنا دائما نديروا هكذا ويكسروا. هذا هو الاستعمال الكثير يؤدي، هذا شيء طبيعي. استعمال كاين يستعمل غلق الباب بعنف، كاين يستعمل برفق. الاستعمال كثرة الأيدي يؤدي إلى ماذا؟ خاصة مع عدم التربية أو قلة التربية يؤدي. أنت لابد يقول لك لا لا، وما دام يخسروا احنا ما نسقموش. لا لا بالعكس نسقم، ولكن سقم مع التوعية. فقلت له هاي من عندي، هاي من عندي، أعطيت له 10,000 100 دينار 200 دينار هاي اشري مغلق. عم بدي يقول لي لا لا لا لا احكم هدرا في جيب، قال لي خلاص ان شاء الله هنشري ان شاء الله تعمل شيء. فلا بد من الصيانة والترميم. طيب المسجد عمارته حسيا ببنائه وترميمه وصيانته وتطهير المساجد من النجاسات، تطهير من النجاسات. أما المعنوية، العمارة المعنوية تكون بماذا؟ بالعبادة، بالعبادة فيها وقراءة القرآن الكريم وذكر الله وحلقات العلم، هذه عمارتها. فلا بد من العمارتين. أما العمارة الحسية ونترك العمارة المعنوية هذا خطأ، العمارة المعنوية ونترك العمارة الحسية هذا خطأ. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل العمارتين. قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذه عبارة معنوية. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر بيتي، هذه عبارة حسية ومعنوية، تطهيرها من الذنوب، تطهيرها من البدع، تطهيرها من الخرافات، هذا من عمارتها. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد وتطهيرها وصيانتها. فعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد. هذا بناء ماذا؟ حسي ولا معنوي؟ حسي. حسي أي تبني المسجد. من بنى مسجدا لله تعالى لوجه الله ربي يبني له بيتا في الجنة. طيب هل معناه لازم تبني المسجد من أساسه إلى آخره ولا ممكن تشارك؟ ممكن تشارك، لكن من بنى، هناك بعض الناس يقول أنا نبني المسجد وحدي، واحد ما يشاركني فيه، هذا مليح، ولكن قد تشارك ولو بطوبة ولو بشيء قليل فتدخل في هذا الحديث. وقد جاء في رواية: ولو كمفحص قطاة. مفحص قطاة، القطاة هذا عصفور صغير، عصفور صغير. مفحص أي عش، يعني من شارك في بناء المسجد ولو مثل ماذا؟ عش القطاة، القطات، الله تعالى يعطيه بيتا في الجنة. ولأهمية العناية بالمساجد فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. رواه البخاري ومسلم. ما معنى تقوم؟ تزيل منه القمامة. امرأة سوداء، يعني الناس لا ينظرون إليها، خاصة العرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها، فقال: أين هي؟ قالوا: يا رسول الله ماتت ودفناها. قال: هل آذنتموني؟ هل ما قلتوني؟ قالوا: يا رسول الله كنت صائما قائلا. ما معنى صائما قائلا؟ كنت صايم وداير واش؟ قيلولة، ماشي طاسيان، داير طاسيان. هذا كما اللي قالوا اوكي يا رسول الله. فقالوا له: يا رسول الله حبيناش نتعبوا، كنت صائما وكان الجو حارا وكنت قائلا يعني قيلولة. فقال لهم: دلوني على قبرها. فأتى إلى قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة وهي في قبرها، وصلى خلفه الصحابة الذين حضروا معه. هذا يدل على أهمية ماذا؟ تنظيف المساجد. فما بالك أن نرى الناس يوسخون المساجد. كاين ناس ينحي الفارتين في المسجد، يقوم بعض الناس ضارب رفع شماء باش نحال الدوخة، كي نحال الدوخة ينحي رفع شماء ويديرها تحت الحصيرة. نعوذ بالله. هل تفعل هذا في بيتك؟ يقول: نعم أفعل هذا. أفعل هذا الله يهديك. المسجد لا، أنا بيت الله. فالمسجد لازم يكون نظيف. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. بناء المساجد في الدور، في الدور يعني في الحارات، في الحومات. وهناك من يقول كذلك في الدار، دار يجعل مكانا خاصا للصلاة، وهذا من السنن المهجورة. تجد الإنسان يبني بيتا غرفة الطعام، غرفة النوم، غرفة الراحة، غرفة كذا، حتى بعضهم يبني شبه مقهى، هذا طبعاً على الحلالة، شبه مقهى في بيته اللي هو المكان هذاك العالي يسموه باللغة الفرنسية الكونطوار، باش يسقهوا مع أصحابه، وبعضهم يجعل فيه الخبر، صلى الله العافية. لكن قل أن تجد من يبني غرفة خاصة، مكان خاص جعل فيها مصاحف، جعل فيها تحب تقوم الليل، تحب تصلي، حتى الأولاد لما يشوفوا المكان يتذكرون أن هذا بيت مسلم، يجعلونه يعني فيه مكانا للصلاة. وكذلك في الأحياء، الأحياء كاين بعض المساجد تكون بعيدة، ففي الحي تجعل مساجد صغيرة، وأما المسجد الكبير فيترك لماذا؟ لصلاة الجمعة، لصلاة الجمعة، لأن الجمعة تكون في النهار، تكون في وسط النهار، ما فيش مشقة كثيرة. لكن كما المساجد في الأحياء جيدة، ورأيت هذا ما شاء الله في القاهرة، في القاهرة الله يبارك في كل دورة مسجد ولو صغير، تكون تقضي تشري في الكتب، لما ذهبنا إلى مصر كنا نشتري بعض الكتب، فكنت أحتار الصلاة كما تخاف، يقول لي أذن عليا باش تروح تصلي ضرب 5 كيلومتر، قال لي واحد ما تقلقش، طلب برك من مكتبة عالية بيت المسجد، ما شاء الله حارات حومة، كل حومة يعني مسجد يسع أهل الحي في صلاة، هذا جيد. وأن تنظف المسجد يكون نظيف، وتطيب جعل طيب، مين دار؟ اشري طيب واهديه للمسجد، فيستعملونه يخلطوه بالماء ولا حتى ويستعمل لما يغسلوا المسجد فيطيب، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يؤدي إلى عدم النظافة، فقال عليه الصلاة والسلام البصاء في المسجد خطيئة، يعني ذنب، البصاء في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، رواه البخاري ومسلم. هذا لما كان المساجد كانت ماذا؟ غير مفروشة، واحد يبزق في المسجد كيف يدير؟ مشكلة، ما تبزقش في المسجد، إذا حبيت تبزق في المسجد تكون في الصلاة ماذا تفعل؟ تبصق في المنديل، إذا كان ما عندكش منديل خلاص راح لازم تبزق، تبزق في ثوبك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ابزق في ثوبك وحك ثوبك، يقول كيف ثوبي أنا؟ حق ابزق في ثوبك ولا تبزق في المسجد. نعم، كذلك قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي بال في المسجد وأراد الصحابة أن يضربوه فنهاهم، ثم أرشده وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم. إذن إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. هذا الحديث جمع بين النظافة الحسية والنظافة المعنوية. النظافة الحسية نهى عن كل ما يؤدي إلى تقذير المسجد والبول فيه والخلاء فيه، ثم أرشد إلى أن المساجد بنيت لقراءة القرآن الكريم وذكر الله. ذكر الله يشمل تعلم القرآن، تعلم الحديث والعلم والصلاة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، لأن يعني هذا السوق الآخرة ليس سوق الدنيا. كذلك نهى عن مشدان الضالة، واحد راح له حاجة ما يجي يقول يا جماعة شكون اللي شاف البقرة تاعي اللي راحت لي؟ البقرة تاعك حوش عليها برا، كما تريد أبقى خارج المسجد، يقول لك المسجد فيه عدة أبواب، كلف كل واحد يبقى على خارج المسجد عند الباب وينشد، لأن المساجد لن تبنى، يعني ليس من تخصصات المساجد نشدان الضالة. نعم. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يأتي الإنسان إلى المسجد وفيه رائحة الثوم والبصل. هذا كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء في المسجد ونشدان الضالة، ونهى عن إتيان المسجد إلى المسجد وإنسان تفوح منه تخرج منه رائحة البصل والثوم، قال لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ما المقصود بالملائكة هنا؟ ملائكة في المسجد، لأنه قد يقول قائل الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب كاين ملائكة راهم معك في الدار ما يتأذوش. المقصود بالملائكة يعني ملائكة المسجد. طيب كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبيك الأصابع في المسجد، تشبيك الأصابع في المسجد، تمسك المسجد، تشبيك الأصابع في المسجد لمن كان ينتظر الصلاة. كي تكون تنتظر الصلاة ولا جاي للصلاة لا تشبك بين الأصابع فإنك في صلاة، يعني راك جاي للمسجد بس تصلي، راك راكب في سيارة مثلا مش أنت اللي تسوق، فلا تشبك بين أصابعك لأنك في صلاة. وكذلك أنت تنتظر الصلاة ما تشبكش الأصابع لأنك في صلاة، تشبيك الأصابع في المسجد وأنت تنتظر الصلاة هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذها طرقا، يعني المسجد ما لازمش يكون طريق يعبر الناس منه إلى مصالحهم، لا، نهى عن ذلك إلا لذكر الله أو الصلاة. وكذلك الكلام في أمور الدنيا، يعني بعض الناس يجلسون في المسجد متعمدين ويجعلون حلقات ويقصروا يتكلموا في أمور الدنيا. أما إذا كان كلام عارض هكذا ما جلسناش من أجل ذلك، لكن تكلمنا كلمة خفيفة وخلاص هذا معليش. أما بعض الناس كاين بعض الأحياء بعض المساجد في الأحياء، والأحياء هما أولاد الحي يتعارفوا بيناتهم، فيعود يقعدوا في القهوة يكون يقعدوا في الجامعة، فبعضهم يقعد في الجامعة ويجيبوا قهاوي ويقصروا على كرة القدم وعلى السياسة وعلى الاقتصاد وعلى فلان تزوج وفلان طلق. خطأ، المسجد تدخل تتكلم بذكر الله بالصلاة. أما عرضا هذا مش مقصود، السلام عليكم واش راكم لاباس واش فلان تزوج ايه تزوج بعد ساعة ونهار فلاني خلاص تربع. أما تزوج ومن بعد طلق ومن بعد جاب دراري ولالا وطوماطيش زادت والبطاطا نقصت، هذا خطأ. المساجد لم تبنى لهذا. المهم المساجد أيها الإخوة لها قيمة في ديننا، وقد ذكرنا عدة مرات بعض آداب المساجد، فعلينا أن نتحلى بهذه الآداب. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من بعض الفوائد. يقول هل إذا كان الكفار يعملون أعمال صالحة تخفف عنهم من عذاب جهنم كقصة شكون؟ مش عبد المطلب أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخفف عنه العذاب لأنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا قد يكون ذلك إن شاء الله. الذين يساهمون في بناء المساجد قد بعضهم لا يصلون، فهل ينفعهم هذا العمل؟ إذا كان يؤمن بالصلاة ويصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا يعتبر مسلم وأمره إلى الله. إذا ضاع الإنسان إذا ضاع الرجل ولده فهل ينشده في المسجد؟ لا، مش في المسجد. كي نقول لك ماشي في المسجد ماشي معناتها خلاص تبعد عن المسجد 50 كيلومتر، روح عند باب المسجد خارج باب المسجد وعيط معليش. الناس يجوا خارجين يا جماعة راح له ولد يقول المسجد فيه خمس أبواب، طيب أنت أطلب من الناس يساعدوك. هلا نعم. هل زخرفت المساجد من عمارتها؟ لا. شوف، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا الله تعالى قبل ذلك بعمارة المساجد وصيانتها، ونهى عن زخرفتها، الزخرفة التي تؤدي إلى أن الإنسان ينشغل عن الخشوع في الصلاة. كاين بعض الناس تجيهم شبهة يقول لك كيفاه داري نهتم بها ندير لها الزخرفة وبيت ربي ما ندير له زخرفة؟ ما ندير له زخرفة، لأن بيتك بيت الدنيا تذكرك الدنيا، أما المسجد فيذكرك ماذا؟ الآخرة. شوف الفرق. بعض المساجد تدخل تقول متحف، في عاد تصلي تقول هذا الفرية جابوها من طليان، واللمبة هذه جابوها من اليونان، وهذا ما تصليش. خاصة كاين بعض الناس يحب الألوان، كيشوف الألوان ينسى. في المسجد يكون نظيف ويكون ماشي من الآن بعض الناس يقول لك أنا المسجد نديروه طين ونصليو على التراب، لا علاش؟ ولكن ما تكون زخرفة، زخرفة مشغلة. هل يتأخر، هل يؤجر الكافر الذي يعمل خيرا من بعد ذلك العمل إلى العمل قبل إيمانه؟ حروف عربية، الحروف عربية، ولكن ما يا أخي ما دام تعرف كل واحد يكتب لك سؤال، هل بلك كان نهضر نقول له نقول هذا بالفرنسي قول بالفرنسي معلش مسلم، هل يؤجر الكافر الذي يعمل الخير ثم يؤمن بعد ذلك؟ خلاص فهمت فهمت السؤال، لكن يا أخي قوي نفسك إن شاء الله في اللغة العربية. الإنسان إذا كان كافرا وقد عمل الصالحات ثم آمن، هل ربي يعطي له هذه الحسنات التي كان دارها في كفره ولا لا؟ دهنه شيء. ها؟ إذا كانت وجه الله. ها؟ شيء أخذها لأن. يأخذها. يأخذها سنة. نعم. إذا كان الإنسان لا مش سيئات، كان يدير أعمال صالحة. كان يدير أعمال صالحة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كنت قبل أن أسلم أعتق الرقبة وأفعل كذا، فقال أسلمت على ما أسلفت من خير، لكن بشرط، كان حديث آخر، لابد أن يحسن إسلامه. أما واحد كافر كان يعمل الصالحات ثم أسلم لكن لم يحسن إسلامه، ادخل في الإسلام بالصح بقى يشرب الخمر بقى يرتكب المعاصي، الحسنات اللي دارها من قبل ما يديهاش. والحسنات اللي دارها ها؟ والحسنات اللي دارها من بعد الإسلام؟ الحسنات اللي دارها من بعد يأخذ عليها، لكن الحسنات اللي دارها من قبل ما يأخذش عليها الأجور إلا إذا حسن الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح. كان بعض الناس الآن وش يدير؟ يسلم من أجل أن يتزوج. كان بعض الناس هكذا في بعض البلدان، شوف امرأة عجباته وحبها حباته يقولوا له مسلمة، كيف ندير؟ تتزوج بها. كيف أدخل في الإسلام؟ يدخل في الإسلام، احنا نقبلوه ولا ما نقبلوهش كي يجي يدخل في الإسلام؟ نقبلوه، يقولوا له لا لا، تلقى امرأة خليه يدخل في الإسلام. ولكن هل نزوجه البنت؟ ننظر إذا عنده أخلاق حسنة إلى آخره، لكن بالنسبة للأعمال تاعو إذا كان كاين واحد هكذا فرنسي كان يقري هنا بكري في الجزائر، حب وحدة جزائرية حباته يتقري معاه، حب قالوا له لا مستحيل تتزوج بها، كيف هذا؟ قالوا له أسلم، فأسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص دخلت في الإسلام، دخلت في الإسلام، قال دخلت وآمنت طيب، وبعد ما يصليش ولا صلى مرة ولا قالوا له أنت ما تصلي، قالوا أنتم جزائريين كاين مسلمين وما يصلوش واش المهم أن يتزوج بها، فهذا الإسلام تاعو ما نقولوش لا لا، لأن حبوا احنا من يدخل في الإسلام، ولكن نأمره بالصلاة، أما الأعمال الصالحة اللي كان يفعلها من قبل ما يأخذش عليها الحسنات والله أعلم. نعم. نعم. هذه طرحناها يعني كان الناس يقول لك الولد هذا ما كان يدخلوا في الإسلام يسبقون الجنة. علاش يسبقون الجنة؟ علاش؟ يسبقون الجنة إذا كان حسن إسلامهم وأنت لم يحسن إسلامك ممكن. أما لأنهم خدموا الطرقان مليح تاعهم وعندهم النقل مليح والكهرباء وكذا ولا عندهم ابتسامة، لكن لابد أن يحسن إسلامه. نعم. هل يجوز بيع الأعضاء؟ بيع الأعضاء لا يجوز. ما هو الدليل؟ ها؟ كان بعض الناس يقول لك يا خويا نطلع للألمان نبيع الكلية تاعي ونجيب فيها مرسيدس. ما شاء الله. شكون قال لك هكذا؟ ما يديروها كاع الناس. جيب مرسيدس بيع الكلية تاعك. يجوز ولا لا؟ على ليش؟ ما هو الدليل؟ لأن ملك لله. دليل هذا مش دليل، هذا معقول. هذا مازال ما جاو حي. ها؟ سواء كان ميت ولا حي، يجوز بيع العضو تاعك؟ هذه المفروض نعرفوها يا جماعة، كما نعرفوا باللي الأمور اللي نعرفوها. باش تنبهوا ليها بعض الشباب اللي راهم يروحوا لبعض البلدان يبيع بعض الاعضاء تاعهم باش يجيب سياره ولا يدير اقامه، اعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم اكل ثمنه. وين الدليل؟ وين الدليل؟ إنسان تبيع إنسان ولا تبيع شيئا منه نفس الشيء، ما يجوز. كما الناس بعض الناس يخطفوا دراري باش يبيعوا ولا باش يتبرع باش يبيع الأعضاء تاعهم، هذا يوم القيامة شكون هو الخصم تاعهم؟ ماشي القاضي فلان ولا الأنبياء ولا لا لا، ربي هو خصمهم يوم القيامة، نسأل الله العافية. هذا ما يجوز. طيب، أما التبرع بالأعضاء فهذه مسألة طويلة وعلى إذا ما نقدرش نجاوب عليها الآن، فيها تفصيل كبير. هل يجوز أن نشهد لإنسان أنه مات ما أنه شهيد؟ نعم يجوز، يجوز هذا. هناك قول يقول ما تقول شهيد، لكن جائز أنه إنسان إذا مات شهيدا في المعركة نقول هذا مات شهيدا. وكاين شهداء من في غير المعركة، من الحارق، من مات بالحريق او بالهدم او سقط من دابته ويدخل في هذا الطائره او السياره، ومن سقط من مكان عال ومات، مش هو اسقط نفسه، هو الغارق كذلك، ومن ندغته حيه ومات، والمبطون يموت بداء البطن، البطن مش غير الكرش، البطن وما حوى القلب كلها، هذه كلهم يسمون شهداء. نعم. طيب، في أسئلة كثيرة، الوقت تأخر، نجيب عليها إن شاء الله في الدرس القادم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.